بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ، كنا قد شرعنا في تفصيل أركان الإيمان، وبينا أن الإيمان بالله يتضمن 4 مراتب: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. والله تعالى يقرن هذه الأركان في مواضع من كتابه، فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه هي الأصول 5. وقال في آخر البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه متقارنة، فالإيمان بالله يضم ما قد سمعتم، وثنينا بذكر الإيمان بالملائكة وأنه يتضمن أيضا أمورا 4 نفصلها الآن. فالمقام الأول هو الإيمان بوجودهم، وأن لهم وجود حقيقي، خلافا لما يدعيه الزنادقة من أن الملائكة هم عبارة عن قوة معنوية في الكون، قوة الخير أو قوة الشر. هذا باطل، هذه زندقة، هذا من كلام الباطنيين الذين يزعمون أن ما أخبر الله به ورسوله مجرد أمثال ورموز، بل الملائكة خلق حقيقي خلقهم الله من نور، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق أبوكم آدم مما ذكر لكم أو مما نعت لكم، أي من طين. فهم خلق حقيقي وأجسام نورانية تصعد وتعرج وتهبط وتنزل وتقوم بأعمال يدل على أن لهم وجودا حقيقيا. فهذا هو المقام الأول. المقام الأول الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا، وذلك أن أنبياء الله كثر ولا نحيط عدا بأسمائهم، لكن الله قد سمى لنا جملة منهم، مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وهل نقول عزرائيل؟ لا، هذا لم يثبت عزرائيل بحديث صحيح، وإنما قال الله: ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. ومنهم أيضا مالك، ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك. وورد في بعض الأحاديث رضوان خازن الجنة، وورد في بعض الأحاديث وحسنها بعض أهل العلم منكر ونكير. فالمقصود أن من علمنا اسمه منهم فإن نؤمن به باسمه، ومن لم نعلم اسمه وهما الأكثر والأعم فإن نؤمن به إجمالا، وذلك أن ملائكة الرحمن لا يحيط بهم عدا إلا هو سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وحسبك دليلا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأب. ما هو الأطيط؟ الأطيط هو صوت الرحل إذا ثقل بالراكب، الرحل الذي يجعل على البعير الذي نسميه الشداد، يكون عبارة عن سيور من الجلد، فإذا ثقل بالراكب سمع له أزيز، هذا هو الأطيط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. قال أبو ذر: لوجدت أني شجرة تعبد. هكذا. ومما يدل على كثرتهم حديث البيت المعمور الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السماء 7، وأنه حيال الكعبة الأرضية حتى إنه لو خر لخر عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم لا يعودون إليه، يعني لا تأتيهم النوبة مرة أخرى. 70,000 ملك يدخله يوميا يطوفون به ثم لا يرجعون إليه، لا تأتيهم النوبة. فهذا يدلنا على كثرة ملائكة الرحمن، فنحن لا نعلم من أسمائهم إلا من أعلمنا الله إياهم، وهم الثلاثة الذين هم سادة الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وإنما كانوا سادة الملائكة لأن وظائفهم تتعلق بأمر الحياة كما سيأتي في الفقرة التالية، وهو الإيمان بما علمنا من أعمالهم. فإن للملائكة الكرام وظيفة عامة وهي عبادة الله عز وجل، كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون، وقال كراما بررة، وقال والذين عند ربك لا يستكثرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم لا يستحسرون ولا يسأمون ولا يفترون، بل هم في عبادة متصلة. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهذه هي الوظيفة المشتركة بين ملائكة الرحمن. لكن مع ذلك لبعضهم مهام خاصة، فسادة الملائكة موكولون بأمر الحياة. ولما كان جبريل عليه السلام هو سيدهم وهو الروح الأمين، كانت وظيفته تتعلق بحياة القلوب، فهو ينزل بالوحي. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح هو ما تحصل به الحياة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومع ذلك فإن لجبريل عليه السلام مهام أخرى، فإنه ينزل بعذاب قوم، فقد اقتلع بطرف جناحه قرى قوم لوط، قرى سدود شتها من تخوم الأرض السفلى حتى بلغ بها عنان السماء، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم قلبها والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. وأما ميكائيل فإنه موكول بحياة النبات، إذ هو الذي ينزل بالقدر من السماء. وأما إسرافيل فبحياة الأبدان، لأنه هو الذي ينفخ في الصور فتعود كل روح إلى البدن الذي كانت تعمره في الدنيا. ومن مهامهم أيضا كتابة الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن مهامهم الملك الذي يتسور على الجنين في بطن أمه فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وينفخ فيه الروح. ومنهم المعقبات الذين يحفظون العبد من الطوارئ، والصوارف له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم المتعاقبون، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. ومن مهامهم قبض الأرواح، فما ملك ملك الموت ومن معه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ومن ذلك أنهم ينزلون بالنصر والتأييد على المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهكذا فلملائكة الرحمن وظائف تخصصية بالإضافة إلى الوظيفة العامة المشتركة. ومن ذلك قول الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا. هذه طوائف من الملائكة موكولة بمهام معينة. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من صفاتنا. الملائكة يا أخوة عالم غيبي، عالم غيبي، فلا سبيل لنا للعلم بهم بالنظر والرؤية، هذا غير متاح. وإن كانت الملائكة أحيانا تتشكل بصورة بشرية آدمية كما جرى لمريم، فتمثل لها بشرا سويا، وكما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، وكان رجلا قسيما وسيما. وكذلك أيضا الملائكة الذين أتوا لوط عليه السلام على صفة شبان صباح الوجوه، حتى أن قومه يعني طمعوا فيهم وهموا بهم، فدل ذلك على أن ملائكة الرحمن قد تتشكل بصور بشرية، لكن صورتهم التي خلقهم الله عليها لا سبيل لنا للعلم بها إلا ما أعلمنا الله إياه. فمن ذلك قول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومن تلكم الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله في صورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، رآه مرة بأجياد ورآه عند سدرة المنتهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام. الله أكبر، هذا ملك من ملائكة الله، أين أنت ابن آدم؟ ما أضعفك؟ ما أهونك على الله؟ ملك من ملائكة الله الذين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 700 عام. ثم يخرج صعلوكم من شق من شقوق الأرض فيقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أجهلك يا ابن آدم، ما أجرأك على الله. سبحان الله. فملائكة الرحمن لهم أوصاف قد وصفهم الله بها، فما علمنا من أوصافهم قلنا بل وإلا أمسكنا. هذا هو الإيمان بالملائكة، وهم أيضا صورتهم حسنة من حيث الجملة، فمستقر في الضمائر أن الملك يكون جميل الصورة ولا لا؟ ألم تقل النسوة في قصة يوسف: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم؟ هذا أمر مستقر في الفطر أن الملائكة على صورة حسنة جميلة، ولهذا لما تمثلوا تمثلوا بصورة جميلة، فدحية الكلب كان قسيما وسيما، والذين أتوا إلى لوط عليه السلام كانوا شبان صباح الوجوه، فهذا شأنهم. ويمكن أن يلتمس أيضا من قول الله تعالى في وصف جبريل: ذو مرة فاستوى، يعني ذو هيئة حسنة. فهذه صورته، فهي صورة حسنة جميلة، ولكن لا يمنع أن يكون من الملائكة من يكون موحشا كخزنة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كما أنه أيضا بالمقابل مستقر في الضمائر أن الشياطين على صورة قبيحة. ألم يقل الله عز وجل: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مع أن أحدا لم يرى رأس شيطان، لكن مستقر في الضمائر أن الشياطين على صورة قبيحة. طيب، وبعد أن ذكر الإيمان بالملائكة قال: وبالملائكة الكرام البررة. لماذا قال كذلك؟ لأن الله قال: كراما كاتبين. وثلث بذكر الكتب فقال: وكتبه المنزلة المطهرة. نعم، من رحمة الله تعالى أن أنزل على عباده كتبا، وذلك لأن الكتاب وثيقة باقية، يذهب الرسول والنبي ويموت كما يموت سائر الناس، لكن يبقى الكتاب مرجعا ودستورا لأمته من بعده. والإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا به، كما رتبه الله تعالى بعد ذكر الملائكة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه. ولا يتم الإيمان بالكتب إلا بتحقيق أربع أمور. الأمر الأول: الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا. الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، أي أن مصدرها هو الله، لا جبريل ولا محمد ولا موسى ولا عيسى، بل هي منزلة من عند الله حقا. وهذا يخلع عليها صفة الربانية والعصمة والقداسة. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، وما لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا. ونحن في الواقع لا نعلم من أسماء الكتب السماوية إلا ثلاثة وربما نقول أربعة، وهي التوراة، بل نقول أربعة وربما تزيد، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وربما صحف إبراهيم وصحف موسى إن لم تكن هي التوراة. فأعظمها وأشهرها هو القرآن العظيم، وأقدمها فيما نعلم التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام، وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الزبور وهو الذي أنزله الله تعالى على داود، فقال تعالى وآتينا داود زبورا. الثالث الإنجيل، الثالث حسب الترتيب الزمني، الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى، وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. والقرآن هو أعظم هذه الكتب، أنزله الله على محمد، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. فهذه أشهر كتب الله عز وجل. وصحف إبراهيم قد ذكرها الله تعالى في سورة الأعلى. فالمقصود أن ما علمنا اسمه من هذه الكتب فإنا نؤمن به باسمه، وما لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا، ونعتقد أن الله قد أنزل كتبا على أنبيائه. الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارها، تصديق ما صح من أخبارها. فإذا صح الخبر في كتاب من كتب الله، يعني صح أن هذا مما أنزله الله على أنبيائه، وجب علينا أن نصدق الخبر. والواقع أنه لم يبق كتاب موثوق يصدق إلا القرآن العظيم. وأما ما كان من الكتب السابقة فقد دخله التحريف، فقال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذا قد وقع التحريف. أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن ما الموقف من هذه المرويات المنسوبة إلى كتب الأنبياء السابقين؟ اصطلح أهل الإسلام على تسميتها بالإسرائيليات، لأن الإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يشمل اليهود والنصارى ليس اليهود فقط. فالموقف من الإسرائيليات يمكن أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد كتابنا بصدقه، فإننا نقبله ونصدقه لشهادة كتابنا له. القسم الثاني ما شهد كتابنا بكذبه، فإننا نكذبه ونرده. القسم الثالث ما لم يشهد له كتابنا لا بصدق ولا كذب. أما القسم الأول وهو ما شهد كتابنا بصدق، فهو ما نجده في كتب القوم من ذكر خلق آدم وحواء وإدخالهما الجنة ووسوسة الشيطان لهما وإخراجهما من الجنة، كل هذا موجود فيما يسمونه العهد القديم، وتحديدا في سر التكوين. ثم ما ذكر الله تعالى من قصة نوح والطوفان، ومن قصة إبراهيم وإلقائه في النار، ومن قصة يوسف في أرض مصر، ومن قصة موسى مع فرعون وأغراق فرعون، كل هذا مذكور في العهد القديم في سفر الخروج وغيره من الأسفار الخمسة الأولى. فهذا نقول هو من الحق الذي أبقاه الله في كتبه بصرف النظر عن التفاصيل الأخرى، لكن ما شهد له كتابنا فإننا نقبله ونصدقه بشهادة كتابنا به. أما الصنف الثاني فهو ما شهد كتابنا بكذبه، مثل ماذا؟ مثل قولهم عزير ابن الله، المسيح ابن الله، الله ثالث ثلاثة. فهذا إذا وجد في كتبهم فنعلم أنه مما أضافوه وأحدثوه وادعوه، فنرده ونكذبه. وكذلك أيضا من دعوه على أنبياء الله كزعمهم مثلا أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتين، هذا موجود في كتبهم وأسفارهم، وأن سليمان عبد الأوثان العشتروت وبعل وغيره، وأن يعقوب عليه السلام صارع الله تعالى الله عما يقولون، أو أن الله ندم بعد الطوفان وبكى حتى رمدت عيناه، إلى غير ذلك من الأمثال والإفك المبين. فإن هذا نكذبه ونرده ونعلم أنه مما كتبوه بأيديه. القسم الثالث هو ما لم يرد في كتابنا تصديق ولا تكذيب له، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فعسى أن تصدقوهم في حديث كذبوكم فيه، وعسى أن تكذبوهم في حديث صدقوكم فيه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وقال في حديث آخر: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. دل ذلك على أن الشيء الذي ليس في كتابنا ما يرده وينقضه يجوز التحديث به، لكن هذا يحتاج إلى قدر من الفقه والوعي حتى لا يدس عن طريق الإسرائيليات ما يكون فيه فساد اعتقاد أو عمل. هذا هو الموقف من الإسرائيليات، فنعرض كل ما يردنا من أخبارهم على هذا المعيار الثلاثي فيتبين ما يقبل وما يرد وما يتوقف فيه. أما الأمر الرابع الذي لا يتم الإيمان بالرسل بالكتب إلا به، فهو العمل بما لم ينسخ منها من أحكامها، وهو القرآن العظيم. فإن الأحكام المضمنة في الكتب السابقة قد نسخها القرآن، فمن تأمل في سورة المائدة يجد أن الله تعالى قد ذكر التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ثم ثنى قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، ثم ثلث فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا؟ أي حاكما وقاضيا وأمينا وناسخا. فالقرآن العظيم ناسخ في أحكامه لما سبق في الكتب السابقة، مصدق في أخباره لما تقدم في الكتب السابقة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحائف استنسخها من التوراة، أتى يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، جعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير ويتلون من شدة الغضب، وعمر لم يشعر بذلك، فقال له أبو بكر: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، ألا ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر فرأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بالله من سخط الله ورسوله. فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران بين ظهرانينا ما وسعه إلا اتباعي. فدل ذلك على أن شريعة محمد ناسخة للشرائع السابقة، وأنه لا يجوز التحاكم إلى الشرائع السابقة لكون شريعة محمد ناسخة. ولهذا قال الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فكان وجوب التحاكم إلى الشريعة المحمدية. وإذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان فإنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون قد تم الكلام على الإيمان بالكتب، وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظة أخي معنا بعض الوقت يمكن نجيب على أسئلة. هذه بعض الأسئلة المتخلفة من يوم أمس، نأخذ ما تيسر منها. يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هناك من يقول إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، وأدخله من ضمن المسجد عبد الملك بن مروان سنة 95، وكان صاحب بدع، ومعروف عنه أنه ممن قدم خطبة العيد على الصلاة، وقد أنكر عليه سعيد بن المسيب رضي الله عنه. نرجو التوضيح. نعم نعم، ما ذكر الأخ صحيح، فإن سعيد بن المسيب أنكر إدخال الحجرات في المسجد وغير سعيد، لكن أمر الله ماض ووقع هذا الأمر، ونتج عنه ما حدثناكم من اعتقاد عوام المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده، وهو إنما دفن في حجرة عائشة. فلما جاءت هذه التوسعات في زمن عبد الملك بن مروان أدخلت الحجرات، ولكن أحاطها المسلمون بثلاثة جدران حتى لا يقع استقبال لها، ومع تقادم الزمن تطورت حتى كانت تبان الدولة العثمانية على هذا الشكل القائم الآن من التزويق والزخرفة والظهور بأنها جزء من المسجد. يقول: هل من يقوم بأعمال الشعوذة ككتابة بلاسم غير مفهومة للاستشفاء بها يحكم بكفره حتى ولو كان يعملها من أجل التجارة وطلب الدنيا؟ نعم، إذا لم يكن الساحر هكذا فكيف يكون؟ إذا كان يكتب الطلاسم ويكتب أسماء ودوائر وأشكال معينة، فهذا هو، هذه هي الممارسة بالسحر. لكن لا يخفاكم أن تحقيق الكفر على المعين يتطلب توفر الشروط واتباع الموانع، بمعنى أن يحصل العلم المنافي للجهل، والاختيار المنافي للإكراه، والذكر المنافي للنسيان، بمعنى أن تقام عليه الحجة ويبين له. فأنه قد يوجد في بعض المناطق من يظن أن هذه الأمور يمارسها أهل الدين وأئمة المساجد وغير ذلك، فيبين له. يقول: التمائم إذا كانت من القرآن هل نقول شرك؟ ها؟ التمائم إذا كانت من القرآن هل نقول شرك والقرآن سبب شرعي للشفاء، أو نقول يمنع؟ لا، هو الواقع بحق الشرك إذا كانت يعني من القرآن، لكن ورد النهي عنها، النهي عن يعني اختلفوا في تعليقها إذا كانت من القرآن. والمنع هو لسد الذريعة يعني دفع امتهان القرآن وابتذاله. هل إذا فعل المسلم ناقض من نواقض الإسلام وهو معذور بجهل أو غير ذلك من الأعذار، هل تنطبق عليه أحكام الإسلام من الصلاة وتفصيله والإرث وغير ذلك؟ معلوم أنه إذا كان تم عذر ومانع من موانع التكليف فالأصل فيه بقاء الإسلام. فإن المرء قد يقول كلمة الكفر وليس بكافر، كالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، وجعل الند لله كفر. لكنه كان جاهلا فعلمه. والرجل الذي ربط في عضده خيطا قال من الواهنة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت على هذا ما أفلحت أبدا. فكان جاهلا فعلمه. وربما يقول الإنسان كلمة الكفر بغير وعي، كالذي ضلت عنه ناقته فلما عثر عليها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا شيء يجعل اللسان كالذي يهدي أو يتكلم في المنام بكلمة الكفر. وكالرجل الذي لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: لا كنت لكم، قالوا: خير أب، قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحكوني أو اسحقوني، فإذا كان في يوم شديد الريح فذروني نصف في البر ونصف في البحر، فإني أخاف إن قدر الله علي أن يعذبني. وهذه كلمة أخاف إن قدر الله علي كفر، فأخذ على ذلك عهودهم ومواثيقهم ففعلوا ما أمرهم به. ف فأقامه الله خلقا سويا، أمر البحر فألقى ما فيه والبر فألقى ما فيه، فقام خلقا سويا بين يدي الله. فقال: أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي مخافتك. فما تلافاه الله أن غفر له. فربما يغلب على الإنسان حال يفقد فيها يعني صوابه، فيكون له بذلك عذر. يقول: هل من وقع في الشرك الأكبر جاهلا هل يعذر بجهله؟ الأصل يا أخوان في الجهل أنه من موانع التكليف. فالله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه هي المحكمات، ولكن تطبيقاتها تختلف بحسب الحال. أما الأصل فالجهل مانع من موانع التكليف، هكذا دلت الأدلة. يقول: ما هو تفسير العين؟ العين كما ذكرنا آنفا أنها تكيف شيطاني يقع في نفس الحاسد ويصاحبه تأثير شيطاني فيقع بسببها الأذى والضرر البليغ. ثم أليس هو أمر نفسي؟ فكيف يضر وربما يقتل؟ أما كيف فلا حاجة للإجابة، الشواهد واضحة وكثيرة. هذا الصحابي خرج مع صاحبه ليقضي حاجتهما، فالتفت وكان جلده حسنا أبيض، فلما رأى قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة؟ فصرع تشنج حتى أتى أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أدرك سهلا فإنه قد مات. قال: إنه لا يحيي الموتى إلا الله. فأتي به فقال: هل تتهمون من أحد؟ قالوا: نعم فلان قال كذا وكذا. فأتى به وغلظ عليه وقال: بما يقتل أحدكم أخاه بغير حق؟ هل بركت؟ ثم أمره أن يتوضأ ويغسل أطرافه وداخلة إزاره، فنثرت عليه فقام كأن لم يكن به شيء. فقول الأخ يعني كيف إذا كان أمر نفسي كيف يضر وربما يقتل، هذه أمور عيانية مشاهدة، الكيفية لا ندرك كيف يقع ذلك، إنما الواقع قطعي. بعضهم يقول: إذا حصل كذا فقرأ آية كذا مرة وكذا، ويقول: هذا حصل بالتجربة. فهل التجربة في هذا المقياس؟ ليس لأحد أن يحدد عددا، قد يجرب الإنسان قراءة آية فيرى أنها تنفع في موضع، لكن ليس له أن يسن للناس سنة ويقول: اقرأ هذه 40 مرة واقرأ هذه في وقت كذا وزمن كذا، فإن هذا قد يلحقها بالبدعة الإضافية. أما أن يهتدي إلى أن هذه الآية رقية فهذا وارد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنفر الذين رقوا سيد الحي وقرأ رقاه أحدهم بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، قال: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. فقد اكتشف ذلك الصاحب بأن الفاتحة رقية. ومما هو مشهور عندنا أن من عالج ما يسمى بالحزات، والظاهر الأقرب ما لها الإشمينيا المعروفة، بشيء مرض جلدي بكتابة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أنها تذهب بإذن الله. وهذا شبه متواتر سفير عند الناس أن هذه الداء الجلدي المسمى بالحزاء أو غيره إذا كتبت عليه هذه الآية، سواء كتبت بالزعفران أو بغيره، أنها تذهب بإذن الله. المقصود أنه التقييد بعدد أو زمن أو كيفية أو غير ذلك ليس لأحد. أما الأصل وهو التداوي بالقرآن والاستشفاء به فهذا ثابت. يقول: هل يشرع قراءة القرآن على غير الماء في الرقية؟ وهل ثبت عندك أنه يشرع قراءة القرآن في الماء؟ أنا لا أعلم دليلا أن القرآن يقرأ في الماء، وإنما هذا أمر فعله بعض السلف. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرقية في النفث أو التفل أو النفخ هكذا. أما القراءة بالماء فلم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر عن بعض المتقدمين، وهناك علاقة متعقلة وهو أن هذا الماء ينفذ في البدن وينتشر فيه، وكذلك لو كان زيتا يدهن به، فهذه علاقة متعقلة، ولو اكتفى بالنفث لكان كافيا عما سواه. يقول من المعلوم أن التداوي من السحر كيف توقيتي، فهل يتداوى من السحر بأمور تجريبية كالزيوت والخلطات بدعوى أنها في الشيطان وتطرده؟ يتداوى من السحر بالرقية، سواء عبي بأن يقرأ على نفسه بأن يجمع كفيه وينفث فيهما ويمسح، أو مثلا يقرأ في زيت ويدهن به، أو يقرأ له غيره، أو ينفث في ماء ويشربه، أو بغير ذلك من الأمور، فهذا لا يخرج عن الشرعية لأن مداره على التداوي بالقرآن. يقول كيف التفريق بين الفعل كالتبرك والتمسح وإن كان شركا أصغر أو أكبر مع ضرب أمثلة؟ يعني الذي يتبرك بالذوات، الذي يتبرك بالذوات لا يسمى شركا أكبر، يعني لو أنه مسحه يقول ابتغي بركته لصلاحه، أو أكل فضل طعامه، أو شرب فضل شرب، لا يبلغ هذا مبلغ الشرك الأكبر، لكنه يكون تبركا بدعيا، تبركا بدعيا، وقد يعني يصل إلى الشرك الأصغر. ولكن لو اعتقد أن هذا الذات المعين له تأثير في حصول النفع ودفع الضر، فهذا ينقله إلى الشرك الأكبر، وقد لا يعتقدون ذلك والله أعلم. لماذا جعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ هذا يعني قد تقدم الكلام عنه أن له أسباب تاريخية. هل شرحتم لنا مشكورين قول شيخ الإسلام إن العالم قديم؟ ائتنا بهذه الجملة من كلام شيخ الإسلام. هل قال شيخ الإسلام العالم قديم؟ إنما يقول هذا الفلاسفة. شيخ الإسلام رحمه الله لا يقول إن العالم قديم، وإنما يقول جنس المخلوقات قديم، لأن الله تعالى لم يزل فعالا، فالله تعالى فعال لما يريد، لم يزل ولا يزال ولن يزال فعال، لا يعطل عن الفعل، فليس شيء من ذرات الأشياء وذواتها متناهٍ في القدم كما يقوله الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وخلود العالم. هذا معاذ الله أن يقوله شيخ الإسلام، أن يقوله شيخ الإسلام، وإنما يشخب عليه بعض خصومه وأعدائه ويلبسونه هذه المقالة الكفرية وهو منها بريء. إنما قال شيخ الإسلام تيمية، بل قال السلف من قبل، أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعال، يعني أن الله لا يخلو من الخلق والفعل، فهو خلاق دوما، فله مخلوقات على الدوام، فجنس المخلوقات قديم، يعني بمعنى أن الله لم يزل يخلق، لا أن خلقا بعينه متناهم في القدر له صفة الأولية كالله عز وجل كما تدعي الفلاسفة. فيجب التمييز بين هذا وهذا، وهذا متعلق بمسألة تسلسل الحوادث. يقول السائل ما حكم تعليق اللوحات القرآنية في المنزل على الحائط؟ ليس بغرض نية التحسين ولكن إبعادا من الصور لعله يخبر الروحانية، يعني قصة الروحانية يمكن صور ذوات الأرواح. يرى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن تعليق الآيات القرآنية أنها من البدع المحدثة، وأنه لم يكن من هدي السلف تعليق الآيات على الجدران، وأن هذا قد يؤدي أحيانا إلى امتهانها أو يعني منكفتها. تجد مثلا بعضهم يكتب لوحة يعلقها ولا يكتب بعضكم بعضا، والجالسون تحت اللوحة في غيبة مستمرة وهكذا. فكان رحمه الله يرى أن هذا التعليق من البدع المحدثة، وربما رأى غيره غير ذلك ورأى أن فيها شيئا من التعليم والتذكير، لكن قول القائل يضعها بدل من الصور الروحانية هي ذوات الأرواح، يقال وهل هو مضطر أن يضع صور من صور ذوات الأرواح لكي يبحث عن بديل؟ يمكنها أن يعلق مناظر طبيعية وما أشبه. يقول بعض مفسر الرؤى يذكرون أمور ماضية صحيحة، هل هي كهانة أم استنبطها من الرؤية؟ قد يكون إذا كان معبرا بحق استنبطها من الرؤية، ولا يعد هذا من الكهانة، لأن الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يوشك أن لا يبقى إلا المبشرات، الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى لا، لكن الكلام على أن يكون الإنسان معبرا بحق، فقد راج سوق تعبير الأحلام حتى صار كل أحد يتخذ جوالا ويوجد خدمة 700 ويتكسب من خلال التعبير القرآن، فهذا يعني مزلق من المزالق وفتنة من الفتن. يقول ما رأيك في سجود التلاوة في المقبرة؟ لما لا يقول ما رأيك في قراءة القرآن في المقبرة؟ أما أن يتقصد الإنسان أن يقرأ القرآن في المقبرة فهذا أمر غير مشروع، لا يشرع له ذلك. لكن لو قدر أن إنسانا ينتظر أن يلحد القبر فجعل يقرأ في سره، يقرأ القرآن لا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يخرج إلى المقبرة ليقرأ القرآن، وإنما شغل وقته بقراءة القرآن ريثما يدفن البيت. ولا أرى أن يسجد، لأن في هذا ما قد يوهم أو يظن به السوء. يقول ما حكم القبة التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشكوى إلى الله، هذا أمر قد حدث، ولو لم يحدث لكان خير، لكن أما وقد حدث فإن في إزالتها من الفساد وإساءة الظن بأهل السنة شيء عظيم، ولهذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فقال مرة، قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أنه أولى وأحرى مراعاة لاعتبار معين. فكذلك الآن يعني لا يناسب أن يطالب أحد بهدم القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعل ذلك لأثار ذلك ضجة من أهل الأهواء والبدع وأجلبوا بخيلهم ورجلهم على أهل السنة، فيكون الحكمة في تركها، فرق بين يعني الابتداء والاستدامة. طيب، بقي بعض الأسئلة نضمها إلى ما جد من أسئلة ونتيح لكم فرصة وقت للإفطار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. ريتنا يستمع الأخوة أيضا، نرتني الوقت للإجابة على ما ورد من أسئلة. يقول السائل، يقول عندنا إمام مسجد في الحي فيه الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، وكل يطلب حاجته من طلب عمل أو زواج أو توفيق في عمل ما أو مس من جن، ويستقبلهم بدعوى أنه يرقيهم ويكتب لهم الحروز بغض النظر عما فيها، هل هو قرآن أم لا؟ ثم حق الصلاة خلفه مع العلم أنه وجد له حروز غير محفوظة. أما إذا كان يكتب حروزا فيها طلاسم وغير ذلك فهذا باطل ولا يجوز الاتيان إليه ولا الصلاة خلفه إذا كان كذلك، لكن لا بد من التحقق، لا بد من التحقق من هذا. أما مثلا أن يأتي بعض الناس إلى بعض الصالحين ويطلب منه الدعاء فهذا جائز لكنه غير مشروع، والذي ينبغي للإنسان أن يسأل الله بنفسه مباشرة. هذا يقول نأمل إعادة مسألة الكلام عن العلاج بالطاقة والتقنية حتى نحررها وندونها حيث تنتشر عندنا بكثرة، مع التعريج على طرقها وأساليبها وترك العقيدة، إعادة الكلام في هذا صعب يطول الواقع، لكني أحيلكم إلى ما كتبتها الدكتورة فوز كردي جزاه الله خيرا، وما كتبتها الدكتورة هيفاء الرشيد في هذا الموضوع. الدكتورة هيفاء الرشيد لها رسالة دكتوراه في طرق الاستشفاء الشرقية، وهو كتاب حافل وبحث أكاديمي، ويتضمن ترجمة النصوص من الصينية والكورية واللغات المشرقية، تبين الجذور العقدية في هذه المسألة. فيمكن أن تجد فيها يعني طلبة تكون إن شاء الله فيها أكثر من كتاب للدكتورة فوز كردي، منها غاب عن اسمه الآن، طيب لعل إن شاء الله تعالى أحضر لكم بعض العنوانات. يقول هل يوجد من آثار الرسول في الشعر؟ وهل يوجد تبرك به؟ لا يوجد الآن، لا يوجد شيء من هذا الآن، والذي يزعم أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم مجرد دعاوى ومزاعم يدعيها بعض الناس في المتاحف وغيرها. يقول هذا السؤال قد يطول، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على ثلاثة أركان من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه، وقال بعد ذلك ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. الإيمان برسل الله تعالى من أركان الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فلا يتم إيمان إلا بالإيمان برسل الله وأنبيائه، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى اصطفى خيرة من خلقه، وأنزل عليهم وأرسل إليهم ملائكته، وأنزل عليهم كتبه رحمة للناس وهداية له. ولا يتم الإيمان بالرسل أيضا إلا بتحقيق أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا، الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا، بمعنى أن الله اصطفاهم واختارهم عن علم وحكمة، كما قال سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة لا تنال بالكسب ولا بالرياضة ولا بالمجاهدة ولا بشيء من ذلك، وإنما هي محض اصطفاء الله واختياره المبني على علمه وحكمته. ولأجل ذا أنكر الله تعالى على المشركين دعواهم حينما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون عروة بن مسعود الثقفي من الطائف أو عتبة بن ربيعة من مكة، فرد الله تعالى عليهم وهجر مقالتهم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالمقام الأول هو الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا، ليست من عند أنفسهم، وليست تنال بالكسب والرياضة والمجاهدة كما تدعي ذلك الصوفية، ولا باجتماع أوصاف تؤهلهم لذلك أو تفرض ذلك تلقائيا كما ادعى الفلاسفة. فإن الفلاسفة يزعمون أن من اجتمعت فيه ثلاث قوى، وهي القوة القدسية والقوة التخيلية والقوة التأثيرية، فإنه يكون نبيا تلقائيا. والقوة القدسية يقصدون أو يعرفونها بأنها معرفة الحد الأوسط بسرعة، بأن يتمكن من معرفة الحد الأوسط في كل شيء. فلو قلت له مثلا ما نصف 7526 لقال كذا وكذا، يسمون هذه القوة القدسية. قلت القوة التأثيرية هو أن يتمكن من قلب حقائق الأشياء فيقلب العصا إلى حية. القوة التخيلية هو أن ينشأ عنده قوة يتمكن فيها من تخيلات أجسام النورانية وسماع أصوات والتخاطب معها. هكذا عمد الفلاسفة كابن سينا ومن كان على شاكلته إلى تصوير قضية النبوة، وأن يحولها أو يلبسها بعض الألفاظ الشرعية. فلا هذا ولا ذاك، بل النبوة اصطفاء من الله واختيار. والمقام الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. ولا ريب أن لله تعالى أنبياء ورسل كثر، حتى جاء في حديث أن عدة الرسل 310 وعدة الأنبياء 124,000. ولا ريب أن أنبياء الله ورسله عددهم كبير، بقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هم كثر بسبب كثرة الأمم والأقوام. فمن علمنا اسمه منهم أمنا به باسمه. وفي القرآن العظيم ذكر 25 نبيا رسولا، فكل من في القرآن أنبياء رسل وعدده 25. وأكبر موضع ذكر فيه عدد مجتمع منهم في سورة الأنعام، وذكروا في غيرها متفرقين. ودلت السنة على أسماء أخرى سوى المذكورة في القرآن كيشوع بن نون وربما غيره، لكن هذا هو العدد المتاح. فمن علمنا اسمه منهم نؤمن به باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. لهذا قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. المقام الثالث أو الأمر الثالث الذي يجب تحقيقه للإيمان بالرسل الإيمان تصديق ما صح من أخبارهم. فأنبياء الله لا ينطقون عن الهوى ولا يخبرون عن الله إلا بالحق، ولا يمكن أن يتقولوا على الله بغير علم. لهذا قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولا سبيل لنا للعلم بما قاله الأنبياء السابقون لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق القرآن أو عن طريق السنة، لأن القوم لا أسانيد لهم يعتمد عليها، فإن الإسناد لم يوجد إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما قص الله علينا في كتابه مما جرى بين الأنبياء السابقين وأقوامهم هذا نقبله، لأن القرآن دل عليه، وكذلك ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من قصصهم وأخبارهم. ومن ذلك قوله إن مما أدرك الناس بكلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الأمر الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التحاكم إلى شريعة موسى ولا إلى شريعة عيسى لما تقدم من البيان في مسألة الإيمان بالكتب. فالشرع الذي يلزم كل من على الأرض من بعثة محمد هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان به واجب على جميع الناس. فقد أمر الله تعالى أن يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والذي نفس محمد بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وبهذا يتبين لكم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ بطلان الدعوة إلى توحيد الأديان وتسويغ جميع الأديان التي ينادي بها بعض دعاة حوار الأديان ويقول إن جميع الطرق تؤدي إلى الله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول لأهل الكتاب تعالوا، نحن أصحاب المبادرة، نحن الذين ندعوهم إلى الحوار، لكن علامة تعالوا إلى كلمة سواء. هذه الكلمة السواء لم يجعها الله لتفسير مفسر ولا لقول فقيه، بل تولى بنفسه سبحانه بيانها فقال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا إنا مسلمون. وليس فإن تولوا فقولوا لنصدر بيانا مشتركا وليصدق بعضنا بعضا ولا يفرد بعضنا على بعض ولا ينكر بعضنا على بعض كما تدعو إليه بعض مؤتمرات حوارات الأديان، بل الواجب على أهل الإسلام أن يدعو إلى دينهم الحق ويأمر جميع الناس من الكفار ومن أهل الكتاب إلى الدخول في عقد الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود في المدينة، وكما فعل ذلك مع نصارى نجران، وكما بعث بالكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الدخول في عقد الإسلام. ويتلو عليهم هذه الآية، فقد كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الخطاب القرآني، وهذا هو المنهج النبوي، وهذا هو الطريق السلفي الأثري، الدعوة إلى الدخول في دين الإسلام، وليس الالتقاء في منتصف الطريق ولا تلفيق ديانة مشتركة كما يدعي ذلك بعض الزنادقة. فعلينا أن نتمسك بالثوابت والمحكمات، وليس من لازم ذلك، يعني من لازم تخطئتنا أو تكفيرنا لليهود والنصارى أن نعتدي عليهم أو أن نظلمهم، كلا. فقد قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولا زال القوم هم فيما بينهم بين بعضهم بعضا يكفر بعضهم بعضا، فاليهود تكفر النصارى والنصارى تكفر اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، بل النصارى أنفسهم يجرم بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويتبادلون قرارات الحجب والحرمان فيما بينهم بين الأرثوذكس والكاثوليك، الكاثوليك والبروتستانت، هذا وجود بينهم. فكيف يستكثر بعض الأنصاف المثقفين أن يقول أهل الإسلام بما أمرهم الله تعالى أن يقولوا؟ ففي سورة المائدة وهي من آخر ما أنزل من القرآن تكفير النصارى في ثلاثة مواضع، في موضعين يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وفي آية ثالثة يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمسائل الحق وثوابت العقيدة لا يجوز المداهنة فيها، وهذه محكمات ومعلومات من الدين بالضرورة ومقطوع بها، فليس لأحد أن يجعل لنفسه وصاية على آية الكتاب وصحيح السنة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يحلف ويقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن بحمد الله نؤمن برسل الله جميعا ولا نفرق بين أحد من رسله. وذكر هذا المعنى ربنا عز وجل في قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وذم الذين يفرقون فقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نحن أهل الإسلام نحن نؤمن برسل الله جميعا من لدن نوح حتى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجتمع هذا في حق غيرنا. فإن يهود تكفر بعيسى وبمحمد والنصارى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون يؤمنون بجميع رسل الله. فنحن وراث الأنبياء وراث كتبهم فما كان فيها فالحق الذي في الكتب السابقة موجود في كتابنا وزاد عليه والشرائع التي في الكتب السابقة قد أقر منها شرعنا ما أقر ونسخ ما نسخ كما قال الله تعالى لما ذكر التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا مما أقره الله تعالى وزاد فمن تصدق به فهو كفارة له. فلا بد من التنبؤ في هذه المحتمال. فقال من غير تفريق ولا إيهام لأن قال ورسله الهداة ورسله الهداة للأنام والأنام هم الخلق من غير تفريق يعني بينهم ولا إيهام أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. أول الأنبياء نوح بل هو أول الأنبياء والرسل. والدليل على أوليته للأنبياء قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والدليل على أنه أول الرسل حديث الصور حديث الشفاعة العظيم حينما تأتي الخلائق إلى آدم فيحيلهم إلى نوح ويقول إنه أول رسول أرسله الله فيأتون إليه ويقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى الناس. فهذا دليل أوليته وبهذا يتبين خطأ من يجعل شيف أو إدريس قبل نوح. فنوح هو أولهم وأما خاتمهم فمحمد صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا أراد بهؤلاء الخمسة من ذكرهم الله تعالى في هذين الموضعين مجتمعين. ففي سورة الشورى قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي سورة الأحزاب قال الله عز وجل أول الآية وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فكان القول الراجح في تعريف أولي العزم من الرسل أنهم هؤلاء الخمسة المذكورون المقرونون بعضهم مع بعض وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك لكن هذا هو القول الأرجح في أولي العزم من الرسل. والعزم هو العزيمة والمضي والصدق. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل. ثم ذكر الركن الخامس فقال وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. لا ريب أن الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالمعاد من أصول الدين من أصول الإيمان العظيمة بل إن الله تعالى يقرنه دوما أو كثيرا بالإيمان به. تأملوا مثلا قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. خذ مثالا ثالثا، يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالإيمان بالمعاد عظيم، ولهذا كان من أشد الأمور التي ناكف فيها المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستعظمون ذلك. والناس في مسألة المبدأ والمعاد على ثلاثة أقسام: منهم من أثبت المبدأ والمعاد وهم أتباع الأنبياء، ومنهم من أنكر المبدأ والمعاد وهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وخلود العالم، ومنهم من أثبت المبدأ وأنكر المعاد وهم مشرك العرب. فإن مشرك العرب أثبتوا المبدأ، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكنهم أنكروا المعاد. حتى إن أحدهم يأتي بعظم الرميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفته ويدروه ويقول: أتزعم يا محمد أن الله يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار، وهو أبي بن خلف. فقال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولا أعلم قسما رابعا، يعني لا أعلم أحدا ينكر المبدأ ويثبت المعاد. إذن الواجب الإيمان باليوم الآخر، ولا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بتحقيق أربعة أمور أيضا. الأمر الأول الإيمان بما يكون بعد الموت. الأمر الثاني، قصدي بالأول الإيمان بما يكون في القبر، الإيمان بما يكون في القبر. الأمر الثاني الإيمان بالبعث. الأمر الثالث الإيمان بالجزاء بالحساب. والأمر الرابع الإيمان بالجزاء. ونذكر هذا تفصيلا. أما الأمر الأول فهو الإيمان بما يكون في القبر، وهما أمران: فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة القبر فالمقصود بها تحديدا سؤال الملكين للمقبور عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد. وأما الكافر أو الشاك أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ويدخل في الإيمان في القبر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. فيعتقد أهل السنة والجماعة أنه يتر هذه الفتنة، أي سؤال الملكين، نعيم أو عذاب. فالمؤمنون ينعمون حتى تقوم الساعة، والكافرون يعذبون حتى تقوم الساعة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب، وإسناده جيد، وهو من أحسن الأحاديث سياقا لما يكون بعد الموت. ففيه أن المؤمن يفرش له من الجنة، ويفتح له باب من الجنة، ويأتيه رجل حسن الريح حسن الوجه يقول: أنا عملك الصالح. وأما الكافر فإنه يفرش له من النار، ويفتح له بابا إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، ويأتيه رجل منتن الريح قبيح المنظر يقول: أنا عملك السيء. ومن دلائل عذاب القبر قول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل على عذاب البرزخ. ومما يدل عليه قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هكذا واحد، إنما جاء في سورة محمد: يضربون وجوههم وأدبارهم. وفي الآية الأخرى: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهذا يدل على عذاب البرزخ. ومما يدل عليه من السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من عذاب القبر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي دعاء الصلاة: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا بغلة له ومعه نفر من أصحابه، فمر بستة أو سبعة أقطر فحادت به بغلته حتى كادت أن تطرحه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإلى ستة أو سبعة أقطر فقال: قبور من هذا؟ فذكروا أناسا ماتوا في الجاهلية، فقال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصوات أهل القبور ما أسمع. يعني لو أن نسمع أصوات المعذبين في قبورهم ما دفن أحد أحدا، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصحاب أهل القبور ما أسمع. وسمع مرة جلبة فقال: هذه يهود تعذب في قبورها. فهذا أمر مقطوع به، عذاب القبر ونعيمه. وربما وقع لبعض عصاة الموحدين عذاب مؤقت، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. يعني ما يعذبان في أمر يشق عليهم التحرز منه، لكنه في ذاته كبير كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة فشقها شقين وغرز على كل قبر منهما شقا وقال: أرجو أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أن المسلمين في بلاد الشام كان إذا أصاب خيولهم ودوابهم داء يقال له المغل يؤدي إلى احتباس الطعام في جوف الدابة فلا يخرج منها، ذهبوا بدوابهم وخيولهم إلى قبور النصيرية. النصيرية المتسلطين الآن على بلاد الشام، فما هو إلا أن تسمع أصوات معذبيهم في قبورهم فتهر ما في بطونها، يتخذون ذلك وسيلة لعلاج هذا الأمر عياذا بالله، لأن البهائم والحيوانات تسمع ما لا نسمع. هذا هو المقام الأول الذي لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا به، وهو الإيمان بما يكون في القبر. فيتضمن مسألتين، إحداهما الإيمان بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين للميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، والأمر الثاني هو عذاب القبر ونعيمه. فالمؤمنون ينعمون إلى أن تقوم الساعة، والكافرون يعذبون إلى أن تقوم الساعة. وربما عذب بعض عصاة الموحدين ثم انقطع عذابهم، إما بدعوة صالحة أو عمل قد أجراه في الدنيا أو برحمة أرحم الراحمين. هذا وللحديث السنة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الحديث عن الإيمان بالمعاد، الإيمان باليوم الآخر، وقلنا إنه لا يتم إلا بالإيمان بأربعة أمور، وذكرنا الأمر الأول الذي هو الإيمان بما يكون في القبر. أما الأمر الثاني فهو الإيمان بالبعث، ويراد به تحديدا الإيمان بأن الله تعالى يخرج الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة، حفاة عراة غرلا بغما، كما أخبر الله تعالى في قوله: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في حديث عائشة: إن الله تعالى يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلة أي غير مختونين، حتى الزائدة اللحمية القلفة التي تكون على رأس الذكر وتختن في الصبا تعود مع صاحبها، كما قال الله كما بدأنا أول خلق نعيد. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: وسوءتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. هكذا المرأة المؤمنة عفتها وحياؤها يتبادر إلى ذهنها، أول ما تبادر إلى ذهنها رضي الله عنها ما يقتضي الحياء والحشمة، خلافا للنسوة اللواتي مسخت فطرهن فصرن لا يبالين بالعري. هذا يدلنا على أن الحشمة والستر قرين الإيمان، وأن العري والتهتك قرين الكفر. فقالت: وسوءتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك، يعني أعظم من أن ينظر الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال، حضرهم أمر عظيم. وفي بعض الألفاظ بهما، بهما أي ليس معهم شيء، فما الذي يجري؟ أن الله تعالى يبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فيعيد الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض، فبعد أن كانت هذه الأرض كرية وعليها جبال وفيها وديان ومنحدرات ومرتفعات، تعود الأرض كالقرصة كالخبزة مستوية ممدودة كمد الأديل، كما يمد السماط أو البساط، تمد الأرض لكي تتسع لهذه الخلائق. ليس فيها معلم لأحد، لا جبل يرتقى ولا وادي يهبط ولا مغارة يبتن بها ولا شجر يضل، ضاحون لله رب العالمين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. مشهد مهيب، موكب عجيب، الناس جميعا تنشق عنهم الأرض ويقومون لله رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، مشهد عظيم. الناس من لدن آدم إلى آخر من يسحق على وجه الأرض يقومون من هذه الأرض وينتصبون ليروا هذا المشهد الذي لم يألفوه. فيهم من هو في طول آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، وفيهم من هم على خلقتنا، وربما يكون من دون ذلك. فيسير الجمع إلى الله عز وجل كما وصف الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول الكافرون هذا يوم عسر. فتنشق الأرض عن هذه الأجساد بعد النفخة الثانية في الصور، فتعود كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا، فيقوم الناس لرب العالمين وتبدأ أحداث القيامة الكبرى. والقيامة الكبرى تتضمن أمورا عدة طوى الناظم ذكرها، منها مثلا دنو الشمس من العباد، وربما ذكر ذلك لاحقا، نعم سيذكره لاحقا. والأمر الثالث هو الحساب، والمقصود بالحساب هو محاسبة الخلائق، وهي على نوعين: محاسبة الكافرين ومحاسبة المؤمنين. فأما حساب الكافرين فإن الكافر لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإنما يقررون بذنوبهم من باب إقامة العدل، فيعترفون بها ويقرون ثم يقذفون في النار. وأما حساب المؤمن فإنه على نوعين، عرض ومناقشة، وقد يأتي تفصيل ذلك لكن نذكره لمناسبة المقام. فأما العرض فهما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يدني الله المؤمن عبده يوم القيامة فيضع عليه كنفة ويستره من الناس ويقول: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي. فيقول: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي. فلا يزال يذكره بذنوبه حتى يظن أنه قد هلك. ثم يقول له الرب: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما أسعده، ما أهنأ حين يقرأ سمعه هذه البشارة الربانية: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فسيسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. هذا هو العرض. وأما المناقشة فتكون في حق عصاة الموحدين الذين أراد الله تعالى أن يعذبهم بسبب ذنوبهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. ومن نوقش الحساب عذب، يعني من دقق معه في الحساب فسيعذب. فهذا هو حساب المؤمنين، ممن سبقت لهم من الله الحسنى أو ممن اقتضت مشيئته أن يعذبهم في النار، ويكون مآلهم بعد ذلك إلى الجنة. وأما المقام الرابع الذي لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا به فهو الإيمان بالجزاء، بالجزاء، وأي الإيمان بالجنة والنار، بأن الله أعد دارا للمؤمنين فيها من صنوف النعيم الحسي والمعنوي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعد دارا لأعدائه الكافرين فيها من صنوف العذاب الحسي والمعنوي ما لا يحيط به وصف، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فلا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا باستكمال هذه الأمور الأربعة، في هذه المحطات الأربعة: الإيمان بما يكون في القبر، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب، الإيمان بالجزاء. لهذا قال: وبالمعاد أيقن بلا تردد، فمن تردد فقد كفر. ولهذا جاء في قصة صاحب الجنتين قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فقد كان شاكا، وعد ذلك من أنواع الكفر وهو كفر الشك، فيجب القبر بذلك والجزم وعدم التردد. ومن أنكر البعث فقد كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. أرأيكم التأكيد؟ هذا أحد ثلاث مواضع في كتاب الله يأمر الله نبيه أن يحلف بهذه الصيغة: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: ولا ادعى علم بوقت الموعد، ليس لأحد أن يدعي العلم بالساعة، فإن هذا مما اختص الله بعلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، فمن ادعى علمهن فقد كذب. ثم تلا قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال سبحانه عن الساعة: لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية. لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. أشار في هذا إلى ما جاء في حديث جبريل، فإنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل يعلمان متى تكون الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو. لكن الذي نعلمه هو ما أعلمنا إياه من علامات. لهذا قال جبريل قال فأخبرني عن علاماتها، فذكر له بعض علاماتها. وعلامات الساعة هي أشراط الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، وأشراطها علاماتها. وأشراط الساعة، الساعة أيها الكرام أيتها الكلمات ومن بلغ، نوعا أشراط صغرى وكبرى. فالأشراط الصغرى كثيرة جدا، منها ما قد وقع ومنها ما لم يقع بعد ومنها ما هو جار وقوعه، وقد تصل إلى نحو 50 أو 60 تؤخذ وتستنبط من الأحاديث، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وفتح القسطنطينية وطاعون عمواس وما هو جار وقوعه، مثل مثلا انتشار الربا والزنا وتقارب الأسواق ورفع العلم وأمور آخذة في الجريان، ومنها ما لم يقع بعد كانحسار الفرات عن جبل من ذهب وكظهور المهدي وغيره من العلامات التي تكون قبلها، وهي كثيرة قد ألف فيها كتب. وهناك أشراط كبرى معدودة وهي 10، وهي الأشراط الكبرى التي وردت في حديث أبي جحيفة الغفاري قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، فقال فيما تتذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة، قال إنكم لن تروها حتى تروا قبلها 10 آيات ثم عدهن: الدخان والدابة والدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وطلوع الشمس من مغربها وآخر ذلك نار تحشر الناس من قعر عدن تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قال. فهذه 10 إذا ابتدأت كعقد انقطع نظامه فتناثرت حباته، يعني أن بعضها يتبع بعضا. في حديث جبريل أن تلد الأمة ربتها، وهذا قد وقع، فلما وقعت الفتوح للمسلمين وتملكوا الإماء والسراري صار الرجل يطأ سريته أمته فتلد منه، فتكون المولودة حرة وأمها أمة، فتملك أمها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى حفاة العراة رعاء الشاة، وهم العرب الذين كانوا في الجزيرة في العربية ليس عندهم إلا الغنم والإبل، وكانوا حفاة عراة، وإذا بهم تنفتح لهم بلاد كسرى وقيصر ويملكون القصور والدور ويتطاولون في البنية يتطاولون في البنية. فهذه بعض علامات الساعة وغيرها كثيرة. ثم إنه رحمه الله قال ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حكما، وأن كلا مقعد مسؤول ما الرب ما الدين وما الرسول، وكل هذا قد تقدم بيانه فيما مضى. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن مورده المهالك. نعم، لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساءلة قال إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال، فيؤخذ الرجل فيقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد، ثم تلا قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر أو المرتاب أو الشاك فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي هذا تنبيه أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ إلى أن أمر الاعتقاد يجب أن يكون متيقنا منه، وأن يكون الإنسان على بينة وبصيرة. هذا المرتاب أو الشاك ماذا يقول؟ يقول سمعت الناس لم يكن ينقصه سماع، لكن كان ينقصه يقين. كانت هذه العقائد تقرع طبلة أذنه فقط ولا تنفذ إلى قلبه. فلهذا قد سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فكان لا يتجاوز كراقيه ولسانه، لم يكن ينبع من قلبه، فلذلك خانه أحوج ما يكون إليه، مع أنه قد مر عليه مرورا عابرا في هذه الدنيا، لكنه عند الزلزلة والامتحان تبخر ذلك ولم ينفعه، لأنه لم يكن متجذرا في أرض قلبه. فلذلك قد ها من الدهشة، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، كان إمعتا يردد كالببغاء. فينبغي للمؤمن أن يكون على بينة من أمره، وأن يتبصر في دينه، وأن يعرف ماذا يعتقد. قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقل. قال: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. وهذا كله بحمد الله قد شرحناه. غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسل، وقد تقدم بيان ذلك وشرحه. ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفلي، أي أن الناس جميعا يجمعون ليوم القيامة. ويوم القيامة إنما سمي بهذا الاسم لثلاثة أسباب، لقول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فسمي يوم القيامة لقيام الناس لرب العالمين. وفي إقامة العدل، لقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهو من إقامة العدل. ولقيام الأشهاد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لهذا سميت القيامة بهذا الاسم. وللقيامة أيها الأخوة أسماء كثيرة، بلغ بها ابن كثير نحو 40 اسما، وذكر القرطبي قرابة 80، وبعضها منصوصة وبعضها ألقاب لقبت بها، وهذا كثير. لو بحثت في القرآن لوجدت من الأسماء الساعة، الصاخة، الطامة، الآزفة، القيامة، يوم التغابن، يوم الحشر، يوم الجمع، الحاقة، إلى غير ذلك. أسماء كثيرة تبلغ العشرات، وهي أعلام وأوصاف، كما نقول في أسماء الله وصفاته أنها أعلام وأوصاف، نقول ها هنا أنها أعلام على ذلك اليوم وأوصاف الله. فالصاخة هي التي تصخ الآذات من حدتها، والطامة هي التي تضم كل شيء، والحاقة التي يتحقق وقوعها، والواقع كذلك لتحقق وقوعها، والتغاب لما يقع من الغبن بين المؤمنين والكفار. وعلى هذا قسم، فألقاب يوم القيامة وأسماؤها تدل على أوصافها. يقول: في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب، وأحضر للعرض والحساب، وانقطعت حلائق الأسباب. وفي هذا إشارة إلى الفرق بين العرض والمناقشة، وأن العرض يكون لمن أراد الله نجاته وتجنيبه النار، والمناقشة تكون لمن أراد الله أن يناله لفح من عذاب. وانقطعت حلائق الأسباب، قال الله وانقطعت حلائق الأنساب، قال الله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لن تجد أعظم من هذا التصوير. أمك وأباك، أختك وأخاك، الجميع، كل ينفض يده من الآخر، كل يريد النجاة، لا يريد أن يتنازل ولا حسنة من حسناته لأمه أو أبيه الذين هم في الدنيا، يبذل لهم ماله وروحه، لأن الخطب عظيم جدا هائل، كما قال الله: وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم يجيب. كلا، لا يمكن ذلك، كل نفس بما كسبت رهينة. قال رحمه الله: وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال. يعني لا يتمكن الإنسان للهول من النطق لشدة المقام وشدة الهول. وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم كما قال ربنا عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظا. ففي ذلك اليوم يرد الحق إلى نصابه ويجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته وترد المظالم حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إلى هذا الحد يحصل العدل. فجميع المظالم ترد إلى أصحابها. قال وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا من مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. يعني من شدة الهول ينكر الكافر النتيجة ويقول أي ربي ظلمني كتبتك. يعني يتهم الملائكة الكرام الكاتبين بالخيانة يقول ظلمني كتبتك. فيقول الله تعالى كفى بالكرام الكاتبين شهودا وكفى بك على نفسك حسيبا أفلا ترى أفلا أبعث عليك شاهدا من نفسك. فيقول بلى يا رب فيختم الله على فيه. ثم يأمر الله جوارحه أن تنطق فيكون أول ما ينطق منه فخذه فيحدث بما فعل وهكذا بقية جوارحه ثم يخلى بينه وبين كلامه فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. يعني عن كن أيتها الأطراف والجوارح كنت أناضل وأدافع فعن كن كنت أناضل. فالجوارح تشهد وقد أخبر الله تعالى عن هذا بكتابه يوم تشهد عليهم أيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وللحديث صلة إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد فلا زال الكلام عن أمر المعاد وقد أطال الشيخ فيه وأطنب نسبيا لأهميته وعظم شأنه وحاجة العبد إلى تصور ذلك الموعد المرتقب. فإن امتلاء قلب المؤمن بالإيمان بالآخرة يحجزه عن الوقوع في المعاصي ويحجزه لعمل الصالحات. فكلما قوي إيمان المرء بالآخرة نشط للعمل الصالح وزجر عن العمل السيء. فالإيمان باليوم الآخر من أعظم الدوافع الإيمانية للاستقامة على طاعة الله عز وجل. والدليل على كونه كذلك أن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فامتثال السنة واتباع الرسول من أعظم دواعيها الإيمان باليوم الآخر وكذلك الانزجار عن المعاصي. فإن الله تعالى قد قال عن المؤمنين إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فخوفهم ذلك هو الذي أورثهم عقبى الدم. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن المؤمنين إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فإذا أردت يا عبد الله ويا أمة الله أن تداوي نفسك من الشهوات والغفلات فأكثر من ذكر اليوم الآخر الموت وما بعده فكفى بالموت واعظا. واستحضر هذه المواقف في عرصات القيامة وما يجري فيها مما ذكر الناظم رحمه الله وما يذكر الأهل. قال: وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. نسأل الله أن يلقي علينا وعليكم السترة، فإنه لا فضيحة أعظم من الفضيحة في ذلك. وعلى ذلك قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كيف ذلك؟ كل إنسان ألزمناه من عمله، شبهه بالطائر، لأن ما يفلت منك من كلمة أو تصرف فكأنما طائر طار منك وفارقك، لا سبيل لرد. فالله تعالى يلزمك به يوم القيامة وآي في عنقك، وألزم ما يكون للإنسان في عنقه لا في يده ولا في رجله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب السيرة الذاتية المفصلة، هذه المعلومات التي تم جمعها طوال سنين متطاولة أمضاها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ويكون منشورة مفتوحة مبذولة. اقرأ كتابك، ليس هناك شيء من تحت الزعف، ليس هناك شيء مخفي، عدل بين، حق بين، حكم بين. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال كما ذكر الله تعالى في سورة الحاقة وفي سورة الانشقاق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأوا كتابي، من الفرح والسرور، ها أقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. والجمع بين أنه يؤتى بشماله أو من وراء ظهره أن يده الشمال تلوى من خلف ظهره فيعطى كتابه بشماله نكاية به والعياذ بالله. تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ باليمين. ها أقرأ كتابي يفرح، وطوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخر بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. لأنه يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا مما يجري في عرصات القيامة. فالكفار إذا أقيمت عليهم الحجة وقرروا بذنوبهم فإنها تغل أيديهم إلى أعناقهم، أيديهم إلى أرجلهم إلى أعناقهم، ثم يطلقون في النار هكذا، حتى إنهم لا يمرون على الصراط، لا يمر على الصراط إلا المؤمنون كما سيأتي. أما الكفار فإنهم يقذفون في النار يعني جماعات جماعات، حتى أنه لا يزال يلقى في النار وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمة أو عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطن قطن، يعني امتلأت اكتفيت. يقول رحمه الله: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد يقول والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. نعم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والميزان حق وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. والدليل على ذلك حديث البطاقة: يدعى برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلة يعني من المعاصي والذنوب، فيقول فيظن أنه قد هلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقال إنك لا تظلم، إن لك عندنا شيئا، فتبرز له بطاقة فإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال فوضعت، فقال فيقول وما عسى أن تصنع هذه البطاقة بجنب هذه السجلات، يحدث نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت السجلات في كفة ووضعت البطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا يدل على أن هذا الميزان ميزان حقيقي، له لسان وكفتان، خلافا للمعتزلة التي ادعت أن المقصود بالميزان إقامة العدل وأنكرت ميزانا حقيقيا. ونحن نثبت الميزان الحقيقي ولكننا لا نحكي كيفيته وصفته. ومما يدل على أن الميزان الحقيقي أن النبي أن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا عبد الله بن مسعود قد ارتقى يصلح شيئا في المسجد فبدت ساقه، وإذا هما كأنهما قصبتان من ضآلته وصغر حجمه رضي الله عنه، فجعلوا يتبسمون ويضحكون. فقال أتعجبون من دقة ساقين؟ والله لهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد رضي الله عنه. ولهذا اختلف العلماء ما الذي يوزن في الميزان، هل الذي يوزن العمل أو العامل أو صحائف الأعمال، وعلى كل واحدة منها دليل. فمن قال توزن صحائف الأعمال استدل بمثل حديث البطاقة، ومن قال الذي يوزن العامل استدل بحديث ابن مسعود الآن في الذكر وبحديث يؤتى بالرجل الضخم الكبير يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، رجل كافر ضخم كبير لا يزن عند الله جناح بعوضة، يطير في الهواء لا هباء لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا دليل على أن الذي يوزن هو العامل. والدليل على أن على وزن الأعمال قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والصحيح أن هذه كلها توزن، العمل والعامل وصحائف الأعمال، لكن الذي به العبرة عليه المعول هو وزن الأعمال، هو وزن الأعمال، حتى إنها لا تصور بمثاقيل الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول فبين ناجٍ راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. نعم، فمن ثقلت موازينه بالحسنات نجا ولو بحسنة واحدة، ومن ثقلت سيئاته فقد أوبقه عدوانه على نفسه أو عدوانه على الآخرين أو عدوانه على ربه، فهذا أوبقته ذنوبه. قال وينصب الجسر بلا انتراء كما أتى في محكم الأنباء. المراد بالجسر هو الصراط، وهو الجسر المضروب على متن جهنم، وهذا من أصعب وأعصب مواقف القيامة. فيجمع المؤمنون صالحوهم وعصاتهم على فم الجسر، وقيل في صفة هذا الجسر أنه أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف، ويؤمر الناس بالعبور عليه. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه النار التي تقشعر منها الأبدان لا بد أن يمر الإنسان فوقها، لا بد أن يمر الإنسان فوق الصراط، والنار تحته تتلظى والعياذ بالله. لكن الناس يمرون في ذلك اليوم على مراتب شتى، والموقف حصيف، حتى إن أولي العزم من الرسل في ذلك اليوم مقالتهم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فيتفاوت الناس في مرورهم على الصراط بقدر استقامتهم ومرورهم على الصراط في الدنيا. فثم صراطان، صراط معنوي وصراط حسي. فالصراط المعنوي هو الذي في الدنيا الذي ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة بالاستقامة عليه، اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الشريعة الإسلام الدين الملة الأوامر والنواهي. فمن كان على الصراط الدنيوي المعنوي مستقيما مبادرا مسارعا صار هذا حاله على الصراط الأخروي الحسي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال الناس في عبورهم الصراط، قال: فمنهم من يمر كلمح البصر، وهو ما يعبر عنه الآن بسرعة الضوء، أسرع ما يكون. سرعة الضوء يقدرونها في الفيزياء ب 300,000 كيلو متر في الثانية، سرعة الضوء. منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كشعشعة البرق، وشعشعة البرق سريعة لكنها تأخذ بضعة ثواني أو أجزاء من الثانية. ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالجواد المضمر، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. والزحف هو المشي على المقعدة، ليس الحبو، لا، الزحف هو المشي على المقعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمخدوش، قال: وعلى جنبتي الصراط كلاليب، جمع كلوب، وهي حديدة معقوفة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كشوك السعدان، وهو شيء تعرفه العرب، شيء يعلق بصوف أشياء، يكون شويكة معقوفة. فهذه حدائد معقوفة الطرف على جنبتي الصراط تتهاوى يمنة ويسرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناجا ومكرس في النار. يعني إن هذه الكلاليب التي تتهاوى يمنة ويسرى تخطف الناس، وقيل تخطفهم بأعمالهم، فكلاليب للزناة، وكلاليب لأكلة الربا، وكلاليب لأهل الغيبة والنميمة. فمخدوش الناجن، يعني بمعنى يصيبه الكلوب ثم ينفذ، أو يخطفه الكلوب فيلقيه في النار. وهؤلاء الذين يعبرون كما قلت لكم هم المؤمنون، من صالحين ناجين سالمين، أو من عصاة الموحدين الذين أراد الله تعالى أن يعذبوا في النار بقدر أعمالهم. هذا معنى قوله: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يشير إلى ما جاء في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، وما جاء في الأحاديث الصحيحة من ذكر الصراط. يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. والنار والجنة حق وهما. هنا الشيخ رحمه الله أتى إلى ذكر المقام الرابع، وهو مقام الجزاء. ولعلكم تقولون: ماذا عن المؤمنين الذين جازوا الصراط؟ أين هم الآن؟ هم في موضع يقال له القنطرة، وهي طرف الصراط مما يلي الجنة، موضع مرتفع يقال له القنطرة، يجتمع عليها الناجون من الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فيجتمعون في ذلك الموضع أي القنطرة ليتعاذروا ويتغافروا ويقتصوا لبعضهم من بعض. فإنهم وإن كانوا مؤمنين، ربما كان بين بعضهم وبعض من الإحن والغل ما لا يليق أن يدخلوا الجنة وهم على هذه الصورة. فقد قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فلا بد أن يدخلوا الجنة بأكمل صورة ظاهرة وباطنة، فينقون من هذا الغل ويتعافون ويتغافرون ويؤخذ من بعضهم لبعض حتى تجري التصفيات التامة بين هؤلاء المؤمنين، وحينئذ يدعون إلى دخول الجنة. فأول من يدخل الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقال: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل أهل الجنة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصف الله تعالى في كتابه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامل. هذا هو وقت الرحمن. وأما الكفار فإنهم كما سبق أن ذكرنا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ليأتي عصر المفاجأة والهلع والدهشة. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها يعني مبكتين لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة الله على الكافرين، كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قال رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. الذي يجب اعتقاده في الجنة والنار أنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار موجودتان. والدليل على وجودهما أن الله قد قال في حق الجنة أعدت للمتقين، وقال في حق النار أعدت للكافرين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاة الكسوف تقدم مرة وتأخر مرة إليها. الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان قد تربى في حجر أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي من شيوخ المعتزلة، وظل على مذهب زوج أمه أبي علي الجبائي نحو 40 سنة. ثم إن أبا الحسن رحمه الله بدأ له زيف مذهب المعتزلة، فأغلق على نفسه باب بيته وجعل يتأمل مدة طويلة، ثم خرج إلى الناس في البصرة وصعد منبر الجامع وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان، وإني قد كنت على مذهب الاعتزال 40 سنة، وها أنا ذا أنخلع منه كما أنخلع من ثوبي هذا، ونزع قميص كان عليه، وإني على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. فأعلن رجوعه عن مذهب المعتزلة واتباعه لمذهب الإمام أحمد بن حنبل. فهذه توبة منه رحمه الله يحمد عليها ويثنى عليه بها ويدعى له بخير بسبب رجوعه إلى الحق وتركه لمذهب الاعتزال. إلا أنه رحمه الله بعد رجوعه عن مذهب الاعتزال عاش فترة بينية على مذهب الكلابية، والكلابية هم من أوائل الصفاتية الذين يعظمون السلف ويشتغلون بالآثار، لكنهم دخلوا في علم الكلام يريدون إصلاحه فأفسده، وأدخل عليهم شبهات لم يتمكنوا من الخلاص منها. فكان أن تأثر الإمام أبي الحسن الأشعري بطريقته وبطريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب، وصار على ليس على السنة المحضة، لأنه لم يدركها تماما، وإنما تلقى كلام عبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث بن أسد المحاسبي وأبي العباس الخلالسي وبعض هؤلاء الذين دخلوا في علم الكلام، فلم يتقن مذهب السلف تماما. وألف في هذه الفترة عددا من كتبه مثل كتاب اللمع ورسالة إلى أهل الثغر والوجيز، وهي الكتب التي حفظها عنه أصحابه وتناقلوها وعرفت منها العقيدة الأشعرية. ولما كان في آخر عمره اقترب كثيرا من مذهب أهل السنة، فألف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وصرح فيه بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء عطرا، وأثبت فيه الصفات الخبرية من الوجه واليدين، ورد على المعتزلة ووافق أهل السنة، وإن كان كتاب الإبانة لا يخلو من بعض التعقبات. وألف أيضا كتابه مقالات الإسلاميين، وختمه بذكر مقالة السلف وأهل الحديث، وذكرها بأمانة تامة وبعبارات رصينة من حيث الجملة، ثم قال: وبكل ما قالوه أقول وأدين به، وأعلن أنه على طريقة أهل الحديث. فهذا الظن بأبي الحسن رحمه الله من أنه ترك مذهب الاعتزال ومر بفترة سار فيها على طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم بعد ذلك اقترب، ولا أقول طابق مذهب أهل السنة، لكنه اقترب كثيرا. ثم إن أصحابه من بعده احتملوا عنه ما كان منه إبان هذه الفترة الانتقالية، فجاء مذهب الأشاعرة مذهبا ملفقا بين السنة المحضة وبين مذهب المعتزلة. فالأشاعرة يقرون بأن الله تعالى يوصف بصفات الكمال ونعوت الجمال، وأنه سبحانه تعالى له صفات ثبوتية، خلافا للمعتزلة والجهمية الذين يقولون إن الله تعالى لا يتصف بصفات. لكنه قد أشكل على الأشاعرة ومن قبلهم الكلابية أمر الصفات الفعلية، وقالوا كيف يتصف بوصف فعلي؟ إذا اتصف بوصف فعلي فمعنى ذلك أنه طرأ عليه وصف بعد أن لم يكن، فإن قلنا إن هذا الوصف وصف كمال فمعنى ذلك أنه كان خاليا من الكمال حتى اتصف به، وهذه مشكلة. وإن قلنا لا إنه كان كاملا فمعنى ذلك إن هذا الوصف الذي نسبتموه إلى الله أو نسب إلى الله ليس كمالا، فكيف يضاف إلى الله؟ هذه هي المعضلة التي أشكلت عليهم، والجواب عنها يسير بحمد الله، وهو أن يقال إن هذه الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أن الفعل في حق الله تعالى قديم، فالله تعالى لم يزل فعالا، لكن فعله تارة يكون نزولا، وتارة يكون استواء، وتارة يكون مجيئا أو فرحا أو غضبا، وهذا يدل على كماله. هذا خير من أن يعتقد المرء بأن الإله جامد لا يفعل ما يشاء ولا يتكلم بما شاء. وليس في إثبات هذه الصفات الفعلية له سبحانه أي نقص من نقص، حتى وإن سميت حادثة، فإن الحدوث نوعان، حدوث بمعنى حصول شيء بعد أن لم يكن له شيء من جنسه فهذا ينزه الله عنه، أو حدوث نوع من أنواعه فهذا ليس بنقص بل هو كمال. لهذا قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فالله تعالى يحدث كلامه بحسب الوقائع والأحداث. قطعا إن الله تعالى قد تكلم بقوله، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله بعد أن وقعت المجادلة، لا أنه كلام نفسي منذ الأزل كما تقول الأشاعرة في تفسيرها بصفة الكلام بأنه المعنى القديم القائم في نفسه. كيف يقول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم؟ هل الله إلا أنزل ذلك بعد غزوة بدر؟ فكيف يقولون إن الله تعالى قال ذلك منذ الأزل كلام نفسي قديم في نفسه؟ هذه تعسفات، هذه تكلفات، معاذ الله أن يكون الصحابة فهموا ذلك أو دار في خلدهم شيء من ذلك، وإنما هذه الإشكالات الكلامية هي التي أوجبت لهم مثل هذا القول المستعجل، حتى إنهم قالوا إن الحروف والأصوات التي سمعها موسى من الشجرة أو سمعها الأبوان في الجنة أنها مخلوقة، خلقت في الشجرة أو خلقت في جو الجنة. وكذلك أيضا وكان قدماء الأشاعرة من طبقة أبي بكر الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبو سهل الصعلوكي والبيهقي والخطابي رحمهم الله، كانوا يثبتون الصفات الخبرية لا ينازعون فيها، صفة الوجه واليدين والعينين ولا يؤولونها، وإنما وقع منهم تأويل الصفات الفعلية، فقالوا الاستواء الاستيلاء والمجيء أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته وكذا النزول ونحو ذلك، فكانوا يؤولون الصفات الفعلية. أما الصفات الخبرية فكانوا يقفون منها موقف الإقرار والإمرار ولا يتعرضون لها. فلما تمادى بهم الزمان وجاء الرازي وجاء من بعده الجويني تجرأوا على الصفات الخبرية فأولوها، فقالوا الوجه هو الذات أو التواب، واليدين هما النعمة أو القدرة أو غير ذلك من الأمور التي افتعلوها وابتكروها من تلقاء أنفسهم. ولهذا فإن الأشاعرة لا يصح أن يقال إنهم من أهل السنة المحضة، لا، ليسوا على السنة المحضة، ولا مجاملة ولا محاباة، لأن طريقة أهل الحديث معلومة معروفة موصوفة مضبوطة. بين الفرق بين أهل السنة وبين الأشاعر فيما المجاملة وفيما الغزل، لا يكون هذا. الحق أحب إلينا من الرجال، لكن في نفس الوقت لا نضع الأشاعرة في خندق مع المعتزلة والجهمية، هم أكرم منهم وأفضل، وهم أهل علم ودين وعبادة ونسك وصلاح، فيهم النووي وابن حجر وفيهم الخطابي وفيهم البيهقي وفيهم علماء أجلاء، ولكن لا معصوم إلا من عصمه الله. فإن وإن ذكرنا هؤلاء الأفاضل والأماجد فإن بإزائهم من أهل السنة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي والشعبي وأئمة الحديث جميعا ممن تطيب المجالس بذكرهم، وهم أولى بالاتباع وأولى بالحق لعظيم علمهم وفقههم وعبادتهم. فعلينا أن لا تأخذنا العواقب في هذه الأمور، وأن نقول بإنصاف وأن نتكلم بإنصاف ونحفظ لأهل الفضل فضلهم، ولا نغالي كما ذكر السائل عن من يعني هذا الأشاعرة وأخرجهم من فرق الإسلام. لا أعلم أحدا كفر الأشاعرة من أهل السنة، لا أعلم أحدا كفر الأشاعرة من أهل السنة، وإنما كفر في الجهمية وفي المعتزلة روايتان وكما في الخوارج. وأما الأشاعرة فلا ريب أنهم من أهل الإسلام ولا يقال بتكفيرهم أبدا، ولكن مع ذلك البدعة ترد على قائلها، وما من باب من أبواب الدين إلا والأشاعرة له فيه مذهب مهجن لا يستقيم قولهم فيه كما قال في أهل السنة. في باب صفات الله غلطوا في الصفات الخبرية والفعلية، في باب قدر الله هم جبرية، في باب الإيمان مرجع. معظم أبواب الدين أو معظم أبواب العقيدة عندهم فيها غلط وخلل، لكن غلطهم وخللهم دون غيرهم، فهم في برزخ بين أهل السنة وبين الفرق الضالة. الباب الوحيد الذي يطابقون فيه أهل السنة باب الصحابة، فإن كلامهم فيه لا غبار عليه، مطابق لكلام أهل السنة والجماعة. أما بقية أبواب الدين فإن الباحث المتمعن الدارس يدرك أن بين وبين أهل الحديث فرق، فعلينا أن نأخذ بالإنصاف في هذه الأبواب. ومعرفة المذاهب ومقالات الناس تؤخذ من كتب الفرق، لكن لا بد فيها من التمكن ومعرفة حقيقة مذهب أهل السنة. فإن ممن كتب في المقالات أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وممن كتب عبد القاهر الجرجاني عبد القاهر البغدادي وهو أيضا من الأشاعرة رحمه الله، وممن كتب الشهرستاني عبد الكريم الشهرستاني وهو أيضا من الأشاعرة، فهؤلاء جميعا كتبوا في الفرق. وممن كتب ابن حزم وهو أمة واحدة وله يعني أخطاء ومستدركات كثيرة، وله صواب كثير رحمه الله أبو محمد بن حزم في كتاب الاتصال في الملل والأهواء والنحل. فهذا ما يتعلق بالكلام عن الأشاعرة. يقول ما ورد من أحكام في الكتب السابقة تأتي به الشريعة فهل يعمل به ويعتبر شرعا لنا؟ من القواعد المقررة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا برده، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ما ينسخه. ويدل على هذا قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وما تلون عليكم من آية من التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فأقر الله القصاص وزاد عليه فمن تصدق به فهو كفارة له. هذا يقول ممكن تشرح مسألة التعلق عند الأشاعرة، لا أدري ماذا يقصد بمسألة التعلق عند الأشاعرة، أرجو أن يبين سؤاله. هل الجنة التي أسكنها آدم وحواء عليهما السلام هي جنة الخلد؟ هذه مسألة خلافية. هل الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام وأخرج منها هي جنة الخلد أم لا، هذا جرى فيه خلاف، والراجح أنها هي هي، أنها هي هي وليست غيرها. وللمخالفين أدلة ولكن جابوا عنها، وبسط هذا يكون هل القنوات التلفزيونية مثل كذا وكذا من السحر حيث لا يخفى عليكم شرهم؟ يعني إذا كان مراد السائل أن من القنوات الفضائية ما يحسن به تمويه وتلبيس فيكسع المعنى العام كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، فالتمويه تمويه الحقائق وغير ذلك من الناحية العامة المجازية يمكن أن يقال أنه نوع من السحر. يقول صفة الجو لله هل يجب نفيها أو يتوقف فيها؟ لا، هذه تنفى لأنها صفة نقص، ولأنه قيل في تفسير الصمد الذي لا جو له، هذه صفة منفية وليست صفة مثبتة. يقول ما معنى قول القحطاني رحمه الله والسحر كفر فعله لا علمه؟ من هنا يتبين الحكمان. نعم، هنا يشير إلى خلاف، وهو هل يكفر الإنسان بتعلم السحر ولو لم يعمل به أم لا يكفر؟ فمن العلماء من يقول لا يكفر بمجرد التعلم، لأن الملكين هاروت وماروت يقولان وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تعمل به. لكن المخالفون لهم يقولون فلا تكفر بتعلمه، فلا تكفر بتعلمه لا بالعمل به، فلا يزال الخلاف قائما. ولهذا قال في آخر الآية ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، واللي ما له في الآخرة من خلاق ماذا يكون؟ يكون كافرا. المهم أن كلام القحطاني يشير إلى قول من يقول أن مجرد التعلم لا يكفر به، بل قد قال بعض الأحناف أنه إن تعلمه ليتقيه ويتجنبه جاز له ذلك، أو لم يبلغ به مبلغ الكفر. يقول هل يجوز الاتكاء في الأمياز والصناديق، هكذا الأمياز والصناديق التي فيها مصاحف في المساجد، فإني أرى بعض الأخوة يسند ظهره عليها. الظاهر في هذا أنه إن كان بينه وبين المصاحف حاجز كلوح من خشب فلا بأس. فقد كان في جامعنا في عنيزة دواليب على هذه الصفة قديمة، حينما كان المسجد مبنيا من الطين، فيسأل شيخنا عن ذلك فيقول إذا كان هذا الدولاب الذي يحمل المصاحف عليه غطاء بين الإنسان فلا يعد ذلك من اتخاذه ظهريا، أما إذا كان مباشرا له فلا. ما حكم ولا هو واتقاء ذلك أولى، لأنه من إجلال المصحف ألا يتخذ موضعه متكأ، ولا يجوز أن يمد رجليه أيضا إلى حامل المصاحف. ما حكم يقول ما حكم الصلاة على السجاديد التي فيها صور الكعبة أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي؟ فأني سمعت بعض المشايخ يقول إنه محرم وأنه من عدم التعظيم شعائر الله. الواقع أنني لا أقوى على القول بأن هذا محرم، لكن هذه من الزخرفة التي تشغل المصلي. أما إبطال صلاتي من صلى على سجادة مرسوم فيها الكعبة أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي فإبطال صلاته يحتاج إلى دليل. يقول إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشرك أبدا، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وما كان من المشركين، ليست الآية هكذا أرجو التوضيح. وكنا به عالمين، الله كتبها وما كان المشركين اشتبهت عليه بالآية الأخرى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. فيقول لم يقول أرجو التوضيح، لعله أشكل عليه يعني ما كان منه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إن ذلك لم يقع منه على وجه الشرك وإنما كان على وجه البحث والنظر إلى أن هداه الله إلى الحق، على قول من يقول إنه كان يبحث عن الحق ويتأمل، أما على قول من يقول إن الآيات كانت لتزييف مقالة قومه فالأمر بين. ماذا قال أيضا؟ يقول إن بعض السحرة يضع سحرين مع بعض، فإن حلق السحر الأول جرى تفحيل الآخر. الله مشكلة، هذا عنده شريحتين. يقول إن حرق السحر الأول جرى تفحيل الآخر، لذلك يجب الحذر، عافانا الله وإياكم. ولذلك على اللسان يلزم الأوراد الشرعية، فإن في سورة الفلق خير عظيم، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، فالاعتصام بالعود الشرعية يحصل بها دفع أذى عظيم. يقول إذا لعله إذا سبلت وما قلت أستغفر الله إلا بعد شهور هل يغفر الله لك؟ نعم، إذا تاب الإنسان إلى ربه في زمن التوبة مستكملا لشروطها تاب الله عليه، كما قال الله عز وجل لما ذكر كبائر الإثم وقال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن تأملوا يا أخوة إلى هذه الأمور المقترنة بالتوبة معها إيمان وعمل صالح، ترى هذا المعنى تكرر في القرآن 4 مرات، ابحثوا عنه، يجمع الله بين التوبة والإيمان والعمل الصالح مع بعض، يمكن في 4 مواضع في القرآن أحصلها، هذه علامة التوبة النصوح. ليس كل من قال أستغفر الله وأتوب إليه فتوبته نصوح، لكن إذا قال في قلبه من الإيمان والتعلق بالله وظهر على جوارحه عمل صالح فتوبته نصوح. هل الجنة نعم هذا كالسابق التي يدخلها هي نفس الجنة التي أهبط منها آدم، أي إنك دخلت الجنة فأنت على خير سواء كانت هي أو ليست هي، هذه من فضول المسائل. يقول هل التائب يختم الله على لسانه ويشهد عليه لسانه وقلبه وسمعه وهو تائب أما من مكث في المعصية؟ لا، المقصود من أصر، أما من تاب فقد تاب الله عليه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما هو رأي الشرع في من يفسر القرآن بلغة فيزيائية فيفسر على سبيل المثال فتيلة بأنها خيوط صغيرة في النوية في الذرة وهكذا نقيرة وغيرها، بل قل يصل التفسير إلى عدم إثبات خروج يأجوج ومأجوج حقيقة وعذاب القبر وكذلك. هذا عابد متلاعب لا يجوز الإصغاء إليه ويجب تسبيحه وتزييف كلامه، فإن فيه شبه من كلام الباطنية الذين يقولون إنما ذكره الله تعالى من الوعيد إنما هو ضرب من الأمثال والرموز لا حقيقة له. هل ذكر الطول ومسافة الصراط في الأثر؟ لا أعلم في ذلك، بل حتى ما ورد أنه أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف فيها أحاديث فيها كلام، أما الطول فلا أعلم فيه شيئا. هل تقبل التوبة بعد أول علامة من الكبرى أم الحال كطلوع الشمس؟ لا، الوقت انتهاء التوبة طلوع الشمس من مغربها، كما قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها. حكم من يصور عذاب القبر ونعيمه بصور تمثيلية باليوتيوب وينشرها، هذا من الغيب، لا يجوز أن تصور الأمور الغيبية. لا يمكن أن تصور الأمور الغيبية تمثيلا حسيا، هذا يوهنها، هذا يضعفها. بعض الناس تأخذه العاطفة ويقول إن هذا أكثر في التأثير وأبلغ، لا والله ليس هناك موعظة أبلغ من موعظة القرآن، إياك أن تقيد ما أطلق القرآن بصورة معينة، هذا يضعفها، هذا لا يعظمها، إن هو إلا تأثير وقتي ودهشة حاضرة ثم يبرد ويخرج، دع الناس وموعظة ربهم، ولا تحول هذه الأشياء الغيبية إلى مقاطع تمثيلية بغيرها. حكم تعليق، حكم تعليق على الزجاج، والله لا أدري، يعني ما الأخ يكتب بطريقة، إذا كان الأخ موجود يخبرنا بسؤاله. حكم تعليق لا أدري على الزجاج، على الزجاج الأخير في السيارة لكي يذكر الله فينسيه على أن يتلفظ بما يصيبه من العلم. كلمة متقاطعة لها. يقول أتابكم الله مراد شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله لازم المذهب ليس بمذهب، هذا ليس خاصا بشيخ الإسلام ابن تيمية، لازم المذهب ليس بمذهب، أي أنه قد يترتب على مثلا مقالة من المقالات لازم من اللوازم، فلا نقطع بأن هذا اللازم يلتزم به القائل، لأنه ربما لو أورد عليه أحد النظر، هذا معنى قوله لازم المذهب ليس بمذهب. لكن في مجال الحجاج والنظار والمناظرة لا يمنع أن نقول يلزم على قولك كذا وكذا، أما كوننا ننسبه أنه التزم هذا يحتاج إلى أن يقول نعم ألتزم بذلك. طيب، هذا يقول ما صحة القول بفناء النار، وهل صحيح ما نسب لشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؟ هذه المسألة ليست خاصة بشيخ ابن تيمية ولا بابن القيم، ارجع إلى شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ستجد آثارا عن عدد من الصحابة والتابعين في هذا، أن يعني أهل النار يخرجون منها وإن قال بهم المكث، وإن لبثوا فيها أحقابا فإنهم يخرجون منها، فهو أحد قولي أهل السنة، لا يختص هذا بشيخ الإسلام ولا بابن القيم. هذا يقول هل الأشاعرة من أهل السنة؟ هجبنا عن هذا وقلنا أننا لا نقول أنهم من على السنة المحضة، ولكنهم خير من غيرهم من أهل البدع، وأنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة. هذا من قبل، أرجو أننا فرغنا. ما هو الفهم الصحيح لحديث أن الله خلق آدم على صورته؟ الفهم الصحيح لذلك أن نقول نعم، الله تعالى خلق آدم على صورته، والله تعالى ليس كمثله شيء، فالمقصود أن الله تعالى جعل آدم له سمع وله بصر وله وجه وله عينين وله يدين، والله تعالى له سمع وله بصر وله عينان وله وجه، لكن ما لله يليق به وما للمخلوق يليق به، فلا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في المسميات، هكذا ولا داعي للتأويلات المتعسفة. يقول هل قولنا قديم النوع نريد به الفعل، فإن الله لم يزل فعالا لكن أنواع الفعل متجددة كالتكلم والاستواء، كل صفة فعلية فهي قديمة النوع وأفرادها حدث. نعم، هذا فهم صحيح. هل ما يسمى بالمالك وهو الرجل الذي يلتزم بتحصين نفسه ومن حوله ثم يستدعي الجن ويستلهم أو يطلب منهم أشياء ساحر يسمى المالك؟ أنا لا أعرف هذا الاصطلاح، هذه أول مرة أسمع به، ولكن إذا كان يستدعي الجن ويستلهم منهم ويطلب منهم فهذا يعني كاهن أو ساحر. ما الحالات التي يعذر بالجهل فيها؟ الأصل أن الجهل عذر، لكن تحقيق ذلك في مسألة معينة هل فعلا تحقق الجهل في حقه أم لا، هل هو معذور بهذا الجهل، يعني هل هذا فعلا جهل أم لا، هذا ينظر فيه في كل حالة على حدة. يقول هذا نعم سبق سلسية رجوع أننا فرغنا. نعم، يقول هناك من ينكر عذاب القبر بحجة أنه لا يكون عذاب بدون حساب، وأن الله يقول من بعثنا من مرقدنا بأنه مرقد ليس فيه عذاب، وأنه لم يذكر عذاب القبر في القرآن، لم يذكر عذاب القبر في القرآن، وأن الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أن الكفار يعرضون على النار وأنهم يرون ما يكونون عليه ولا يعذبون، فما هو القول الصائب وكيف يكون الرد؟ جزاكم الله خيرا. أول الرد هو الرد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ذكرناها لكم، فقد تلونا آيات منها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبالله عليكم النار يعرضون عليها هذه نزهة تمشية لا شك أنها عذاب ذكرها الله في سياق العقوبة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد، فعرضهم على النار هذا عذاب بحد ذاته، عذاب نفسي، وقد يصيبهم من الوهج وغير ذلك ما يتألمون به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، تلك يهود تعذب في قبورها، وقصة حيدة بغلته به حتى كادت أن تلقيه. النصوص كثيرة في هذا، فلا تقابل بالاحتمالات العقلية كقوله لا يكون عذاب بدون حساب. سبحان الله، أليس الإنسان في الدنيا يعذب بذنبه؟ وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عجبا لمن يأتي بمقدمات ليست صالحة ليبني عليها نتائج. فهذه دعوة ساقطة، بل إن الإنسان أحيانا يلحقه ألم ويسمى عذاب ولو لم يكن بخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يعذب يعني يتأنى ببكاء أهله عليه. ففيما رد هذه المحكمات. وأما قوله من بعثنا من مرقدنا فلا يدل على أن ذلك المرقد خلي من العذاب. أليس أحدنا ينام النوم يرقد ويطوب وهو منهك بسبب ما رأى أحيانا من الكوابيس المزعجة والأحلام السيئة، ويقوم وهو متألم وهو في مرقد؟ فهذا لا يرد به مثل هذه النصوص. إذن هذا هو الجواب عن هذه الشبهة. وأخيرا يقول ما حكم سجود الذئب؟ هل هناك، يقول كيف تقام الحجة على الساحر بتكفيره؟ هناك مسألة وهي هل تقبل توبة الساحر أم لا؟ فالإمام أحمد في إحدى الروايتين ومالك على عدم قبول توبة الساحر، والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد على قبول توبة الساحر، لكن لا بد من التأكد والاختبار. هل هناك أفعال يعملها الساحر أو الرجل تستلزم بالضرورة كفره؟ مثلا لو وجدنا وتحققنا من أن رجلا يكتب طلاسم وقعد بين أيدينا وهذه الطلاسم كتابات وحروف غير مفهومة، هل هذا يقتضي كفره وتعامله مع الشياطين؟ هذا هو الظاهر. لكن مثل هذه الأمور التي يترتب عليها حدود ينبغي أن تكون عن طريق الحاكم الشرعي، بحيث يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي ليثبت عليه الحكم، بأن هذه أحكام إجرائية وليست ترجع إلى الأفراد. ما حكم رؤية الألعاب السحرية عبر الفيديوهات؟ لا يجوز أن يرى الإنسان السحر وشهود المنكر والذين لا يشهدون الزور، وفي هذا تكثير لسوادهم وتأييد لهم، فلا يجوز، لا سيما إن كان سحرا محققا. ولا يجوز أيضا مطالعة قنوات السحر أو الكهانة التي تكون عبر الفضائيات. نعم. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بقي من الأسئلة نرجئه إن شاء الله إلى الغد. يمين بالله شكلنا وخرب عليه. لا، مرة أخرى قد يكون هم الشاهدين ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يقربون القرآن.